عافية كما كنت على الذين من قبلهم لعلهم تتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله جل جلاله فلا تدركه الأسباب، وجل كماله فلا تحيط به الأوهام، ودلت أفعاله أنه الواحد الكريم العلام. ونصلي ونسلم على حبيبنا سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير، فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. صلوا على الآب الكثير محمد أفضل من الرحمن بالغفران، فالله قد صلى عليه مصححا في محكم الايات والبرهان. اخوه الايمان، هذه هي ايام رمضان تنقضي سريعا، والعاقل في دنياه من استفاد منها لاخراه، لان الحياه الدنيا الثانيه والدار الاخره هي الباقيه. إخوة الإيمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العرس عن أواخر من رمضان أحيا ليلة وأي صلاة وجد وجد المتر، فيجب علينا جميعا أن نجتهد في هذه الأيام بقراءة القرآن والتدبر في معانيه والذكر والتسبيح، وندعو الله عز وجل أن يحكم لنا بخاتمة السعادة يا أبي العين. القرآن الكريم هو ربيع القلوب، وهو مظهر النفوس، وهو سلم المتقين. كل من اجتمع في الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله أعطاك قرآنا لتدبره، فيه الآيات والأحكام والله، فلا تقتني أنه بلا علم كي لا تضيع ما قد أنزل الله، فلتبدو كنز إذا أراك بعده والكنز فيما أوحى به الله. تلاوة القرآنية المباركة تدبر القرآن الكريم محمد عبد الوهاب الصفاري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك استاذ يا عم، ما عملناش حاجه يا عم، تنزل من هناك عشان ما حدش قدامك ياخد دمك. شهر رمضان الذي you رسول الله عادل واقف بره عادل واقف بره نريد الله بكم اليسرى Thank you. Thank you. عليه.